أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله.